هنا القاهرة. محكمة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما هو الفرق في البيع بتوكيل بين المنقول والعقار؟ وهل هناك خطورة في بيع المنقول بتوكيل؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنت عارف حضرتك يا دكتور، في ناس بتبيع دايما بتوكيلات سواء في العقارات أو المنقولات. في العقارات مثلا الشقق وغير ذلك والأراضي، والمنقول أهم صورة بيع السيارة. فنود أن نعرف السادة المستمعين أحكام هذا البيع. هو أصلا التوكيل انحرف عن غايته، الأصل فيها إيه؟ أصل فيها خدمة بيؤديها الوكيل للموكل. موكل مشغول، مسافر، مش موجود، فبيجي الشخص بيقول له هديك توكيل بيع للعربية بتاعتي أو بيع للأرض بتاعتي. إنما هو في الوقت الحالي من سنوات طويلة تحول إلى عقد بيع، بمعنى ببيع لك العربية ودي أديك توكيل وتصرف أنت لوحدك، بيع للنفس أو للغير. عاوز تسجلها لنفسك سجلها، عاوز تبيعها للغير بيعها. فدي مش وظيفة التوكيل الأساسية، إنما هكذا وصل الأمر أصبح وسيلة للبيع والشقة كمان، وبالتالي عمل مشاكل، وغالبا بيبقى فيه ويجوز له أن يوكل الغير، فيبقى توكيل عن توكيل عن توكيل. أدي واحد. اتنين، بيؤدي إلى التهاضم ضريبي في تجار العربيات، بياخدوا العربية المستعملة بتوكيل ويبيعها كما لو كان أنه لم يشتريها. نعم. كما لو كان بيقوم بوظيفة التوكيل الحقيقية يعني. نعم. هو اشتراها ودفع الثمن وهيبيعها باسم البائع. تمام. اللي باع له يعني. تمام. فطبعا ما بيدفعش الرسوم البيوع المتتاليه، المفروض في كل بيع عليها رسم ضريبه مبيعات، ضريبه تصرفات يعني. فدي فيها خطوره اولا على المصلحه العامه، اهو فيها تضييع الاموال الى اخره يعني. الحاجه الثانيه ان من مشاكل التوكيلات دي ان بيتكتب فيها انه غير قابل للرجوع الا بحضور الطرفين، والشهر العقاري نفسه بدون ما تكتب التعبير ده، ما دام مكتوب البيع للنفس يبقى إذا لمصلحة الوكيل. والقانون المدني بيقول إذا كان التوكيل لمصلحة الوكيل هو المفروض لمصلحة مين؟ الموكل. نعم. خدمة للموكل. آه. إنما إذا تصادف إنه مصلحة الوكيل زي الحالات اللي هنقولها دي، نبيع لك عربية وأديك توكيل لمصلحتك، فلا يجوز إلغاءه إلا بحضور الطرفين دون حاجة إلى نص. مش محتاج. دون حاجة إلى نص. إذا كان التوكيل لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير طرف ثالث، يبقى ما ينفعش إنك تيجي أنت الموكل تلغيه، لانه انت خلعت خلاص. نعم. مصلحه. طبعا في العقارات المساله اسوأ، لانك ممكن تبيع عقار بمليون جنيه، اللي خده منك يبيعه ب 2 مليون جنيه وممكن يحملك الضريبه ال 2 مليون. طب نفترض يا دكتور ان مثلا واحد باع شقه سكنيه لواحد، والتاني ده المشتري برضه باعها لاخر. هاي. هذا الاخر توفي وأصبح له ورثة، وكانت الملكية باسم الأول اللي هو المالك الأصلي. طيب هل التوكيلات دي هنا صحيحة مهما مر عليها الزمن، ولا يقول لك لا أنا مليش علاقة؟ هنا لازم تدفع دعوة صحة ونفاذ عقد البيع. ولازم تختصم السلسلة كلها. طيب ما يعني أنا اشتريت من ألف. ألف كان مشتري من به. به مشتري من جيم. لو عقار عشان أسجل لازم صحة ونفاذ العقد من ألف لبه، وعقد به من جيم، وعقد جيم من دال اللي هو صاحب العقد المسجل. لازم تدفع الدعوة وفقا لهذا التسلسل. طيب وإلا هتبقى في حلقة مقطوعة في طيب المسجد. يعني أجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان مش تعترف بالتوكيلات دي وتنقل الملكية دون حاجة إلى دعوة صحة ونفاذ؟ يعني طالما أنها شافت أن المشتري خلاص معاه التوكيلات كلها، يعني البعض قال أن هم دلوقتي اشترطوا أن يكون الموكل على قيد الحياة، وده طبيعي لأن ممكن يكون البيع نفسه فيه مشكلة، الوضع سيشردوها لتوكيل. أيوة البيع والتوكيل بيخفي بيعا أو بيعكس بيعا، فممكن يكون البيع نفسه مشكلة مسألة قائمة، ممكن في جزء من الثمن ما دفعش، الوضع سيقول لك ده ما دفعش الأبوناء الثمن كاملا، في أقساط ما دفعتش، فمن قبيل الأحفاد تقول لك لا هات لي الورثة كمان وعلم وراثة كمان وقول لي الناس دول موافقين على نقل الملكية. مشكلة. محكمة النقض من مدة من شهرين كده ثلاثة أصدرت حكم مهم قوي في حكاية إنه، وحكم منطقي، حكاية لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين. قال لك ماشي، بس هذا التوكيل مرتبط بالعملية القانونية اللي تم في إطارها، مرتبط بإيه؟ بعقد البيع. طب افرض عقد البيع اتفسخ، تقول لي التوكيل يظل قائم؟ لا ما ينفعش. فراحت حكمت محكمة النقض انه في مثل هذه الحالات اذا كان سند التوكيل عقد وتم فسخه يبقى يجوز الغاء رغم انف الوكيل. اما اذا لم يتم فسخه كان عقد صحيح يظل قائم، يظل قائم طبعا. حتى في حق الورثة. ما هو صاحب المصلحة هو اللي يرفع دعوة بقى، يقول التوكيل ده كان في عقد بيع الشقة الفلانية، والشقة الفلانية احنا خدنا حكم فسخها، فلا داعي لبقاء التوكيل مع المشتري. الحقيقة يمكن خطورة البيع بتوكيل لا تظهر إلا في المنقولات، لأن المنقول بيتحرك بسرعة ومن يد ليد ليد، ومن الممكن أن يحدث الخطر من المنقول أسرع مما يحدث من العقار. في العربيات كمان بالذات. إنما المنقولات العادية الدارية يعني تلفزيونات مش عارف إيه، في قاعدة مهمة في القانون المدني، الحيازة في المنقول سند الحائز. تمام، معك أنت التليفون ده منقول، مدام معك ده سندك. ليه برضو ده الغالب كده يعني؟ نعم، كل واحد معه تليفون المفروض أنه بتاعه يعني. نعم، بتليفونه يعني. فعشان كده قال لك الحيازة دليل على إيه؟ على الحق. نعم، الحيازة في المنقول سند الملكية. إلا أن يثبت العكس، لك ده والله ده تليفون مشروع، ده تلفزيون مشروع. نعم، ولكن في مجال السيارة قد يرتكب بها المشتري الجديد أو تبص تلاقي إنك أنت بعد ما بعت بكم سنة واحد جاي يقول لك ده أنت العربية عملت حادثة وبيطلبك بتعويض. طب. أو شركة التأمين راجع عليك. أي، عشان كده الأفضل في الحالات دي أن الموكل يشترط أن هذا التوكيل لا يشهر إلا لمدة مثلا شهرين ثلاثة. تمام، ديك مهلة تنقل الملكية، إنما بعد كده مفيش معنى أنك تخلي العربية. هو المفروض أن احنا بنقول للسادة المستمعين بلاش بيع بتوكيل خالص، ولكن إذا كانت الظروف يعني خلاص يعني حتمت أن انت تبيع بتوكيل، يبقى حدد مدة التوكيل، قول التوكيل يعني إيه، تنقل الملكية في خلال شهرين، وإلا هذا التوكيل يعتبر لاغي. لا، أنا بنصح بهذا يعني. خصوصا المشتري بتوكيل كمان عنده مشكلة أحيانا، وقد تكون في عقار قيمته ملايين، إن قد يكون التوكيل ده مجوز. تروح الشارع العقاري تلاقي باسمك وإنك حضرت وبطاقة شخصية ومضيت، وإنت ما حضرتش ولا مضيت. مشكلة. هتاخد حقك بس بعد ما تدوخ يعني. وبالخسران هو اللي اشترى التوكيل. صحيح. فدي مشاكل برضه، عشان كده بقول لو في توكيل هتشتري ارجع للأصيل. نعم، واحنا بنحذر برضه السادة المستمعين، قد تستخدم السيارة المباعة بتوكيل مثلا في عملية إرهابية أو في عملية منافية للأداب أو في عملية تهريب أو مخدرات أو غير ذلك، يبقى انت تحصن نفسك، انت ما تبيعش بتوكيل خالص. بعت بتوكيل زي ما قلنا، يبقى تكتب ان ايه، تنقل الملكيه خلال اقل مده ممكنه. نعم، إذن نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون لابد من الاحتراس في حالة التصرفات بتوكيلات لخطورة التوكيل في أن يحمل الموكل أعباء لم تكن في ذهنه وليست في مصلحته. نتمنى مستمعينا الأعزاء أن نلتفت جميعا لهذه السلبيات، لأنها بالفعل تسبب يعني عدم استقرار وتسبب ضياع حقوق في بعض الأحيان. ونتمنى أيضا من المشرع المصري أن تحظى هذه المواد بالنظر، لو فيه مواد تحتاج لتعديل ياريت أنها تتعدل خلال المرحلة القادمة إن شاء الله، استقرارا للمعاملات وحفاظا على حقوق المواطنين. أشكر باسمكم مستمعينا الأعزاء في نهاية هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقد والدستورية العليا. شكرا أفندي. عفوا، شكرا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.